إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الأكارم، لا زال حديثنا متواصلا حول رؤية الهلال وبماذا يثبت دخول الشهر. ثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا ترى الناس الهلال ولم يروه بسبب الغيم أو بسبب القطر أو غير ذلك من الأسباب، هل يصوم أم يفطر؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحقيقة أن أحكام الصيام والمسائل المندرجة تحت هذا الباب العظيم كثيرة جدا، وهناك أشياء قد اتفق عليها أهل العلم وهناك مسائل قد اختلفوا فيها. فمن المسائل التي حصل خلاف بين أهل العلم فيها وحولها ما يتعلق بصيام يوم الشك الذي ذكرت سؤاله أو صورة المسألة قبل قليل من خلال سؤالك. هذه المسألة تسمى بصوم يوم الشك. الحقيقة أن الخلاف العلماء هذا ليس من قبيل التعمد للخلاف، وإنما هو من قبيل الفهم. ذلك أن النصوص الشرعية إما أن تأتي يعني مجملة، أو دلالات النصوص تأتي يعني عامة، أو دلالة اللفظة الواحدة تحتمل أكثر من معنى، فهنا يحصل خلاف. أو يحصل مثلا خلاف بسبب ضعف الحديث الوارد، أو يحصل الخلاف بسبب اعتقاد أن المسألة هذه أو الحكم منسوخ، أو غير ذلك من الأشياء التي أشار إليها أهل العلم. وقد صنف في هذا الباب التقي الدين شيخ الإسلام كتابا من أعظم الكتب التي تعتذر لأهل العلم في قضية الخلاف. نعم. وهذا الكتاب على صغر حجمه لكنه يعد من أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام. وأنا أنصح كل مسلم بقراءته لتتضح له صورة وطبيعة الخلاف الحاصل بين الأئمة، وأنه ما من أحد منهم تعمد الخلاف، وإنما الخلاف أتى بعوامل عدة من ضمنها ما ذكرت. أعود إلى مسألتنا وهي قضية صيام يوم الشك. في الحقيقة من مفردات الحنابلة وجوب صيام يوم الشك. نعم. وما معنى يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان الذي لم يرى الهلال في ليلته بسبب غيم أو قطر، يعني تراب أو عجاج أو غبار كما يقولون. هذا هو يوم الشك، هو اللي هو يوم 30 من شعبان. سمي بيوم الشك لأن الناس يشكون هل الهلال ظهر في هذه الليلة أم لا، لأن هناك مانع من رؤية الهلال وهو الغيم أو القطر. فهل هذا اليوم هو المكمل لشعبان أم أنه أول رمضان؟ ولذلك سمي بيوم الشك. الحنابلة وهو المذهب عندهم أن الهلال إذا لم يرى ليلة 30 بسبب وجود غيم بسبب وجود قطر أنه يجب على الناس أن يصوموا هذا اليوم. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أنه لا يجوز صيام هذا اليوم. نعم. الذي هو يوم الشك. قول الجمهور هو القول الحق الصواب الذي عليه الأدلة. بالنسبة للقائلين بوجوب الصيام وهم الحنابلة استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة تقول رضي الله عنها: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وكانت تصوم هذا اليوم من باب الاحتياط. حقيقة أن هذا اليوم إذا تأملنا فهو يوم مشكوك، ربما كان قد أهل ولم تره في حيلولة هذا السحاب مثلا أو هذا القطر الغبار. ولذلك قالوا هم حينما يعني نظروا إلى أثر عائشة رضي الله عنها، قالوا بأن هذا اليوم هو يوم محتمل، فالاحتياط في صومه أولى من فطره. ولذلك استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها. أيضا استدلوا بحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث أيضا في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقفوا عند قوله فاقدروا له، قالوا معنى فاقدروا له أي أعطوه أقل تقدير، يعني مثلا اجعلوا شعبان 29 يوم ثم صوم. وذكروا بأن إتيان هنا لفظة القدر بمعنى التضييق، قالوا بأنها لفظة واردة ومعلومة في القرآن، من ذلك قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قول قدر عليه أي ضيق عليه. وأيضا قول الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، يعني قالوا ضيق عليه رزق. قالوا هذا كله دليل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له واجعلوا أقل تقدير. أيضا استدلوا بفعل ابن عمر راوي الحديث، حيث أنه كان يفعل ذلك، بمعنى أنه كان إذا جاءت ليلة 30 من شعبان كان يبعث من ينظر إلى الهلال، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال أصبح مفطر، وإن كان بها غيم أو قطر ولم يرى الهلال ليلة 30 أصبح صائم. وقالوا بأن فعل ابن عمر إنما هو تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله. بينما جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح كما ذكرت، الذين ذهبوا إلى عدم جواز صوم يوم 30 من شعبان إذا حال بين رؤية الهلال غيم أو قطر، استدلوا أيضا بجملة من الأدلة، من ذلك ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلة رمضان بغيره من حيث الصيام. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم، أو صوم أحدكم فليصمه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب إكمال عدة شعبان بقوله: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وقال عليه الصلاة والسلام في رمضان: فإن غم عليكم فصوموا 30. هذه كل أدلة تدل على أنه إذا غم على الناس وجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان، وحرم عليهم أن يصوموا هذا اليوم المشكوك فيه. أيضا إذا صمنا مثلا، قالوا بأننا إذا صمنا هذا اليوم وهو يوم 30 صمنا مع الشك، فدخلنا في من صام يوم الشك المنهي عنه، كما في حديث عمار رضي الله عنه حيث قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى حديث الذي استدل به أصحاب القول الأول وهو قول فاقدروا له، هذا الحديث استعمله أصحاب القول الأول في قضية التضييق، قال فاقدروا له يعني ضيقوا له، لكن الجمهور قالوا لا، معنى فاقدروا له أي أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو 30 يوم. وهذا أيضا وارد، والحديث الباقي فضل شيخ تفسر الحديث. كلها تفسر فاقدروا. نعم، هناك في الحقيقة قول ثالث، وهي رواية عن الإمام أحمد أن الإمام الأكبر يعني ولي الأمر السلطان الحاكم إن صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، المسألة منوطة بولي الأمر. وإن لم يصم قال فلا يصام، لأنه ورد في أحاديث سبق وأن ذكرنا بعضها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وأيضا جاء في مسألة الحج قال: والحج يوم يحج الناس. هنا جعل الأمر منوط بما عليه أهل البلد، فإن اتفق مثلا أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وبهذا في الحقيقة يعني قال تنتظم الأدلة. الذي يظهر لي بعد هذه التطوافة في أقوال أهل العلم أن قول الجمهور هو القول الراجح الصحيح، نعم، الذي ينبغي اعتماده والقول به، وهو أن يوم الشك يوم 30 من شعبان إذا لم يره الناس بسبب الغيم أو القتر فوجب على الناس أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما وأن يصبحوا مفطرين، وأن يصبحوا مفطرين. هذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم. ومن صامه يأثم فضيلة الشيء لا شك، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقسم. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب فضيلة الشيخ، إذا ترى الناس الهلال ولم يروه مع الصح والجو، هل يجوز للناس أن يصوموا هذا اليوم يقولون احتياطا للعبادة؟ نحن قلنا القول الصحيح الراجح بأنه لو كان هناك غيب، نعم، وقتر وحال بين رؤية الناس وبين الناس وبين الهلال من جهة الرؤية حائل، لا يجوز لهم أن يصوموا ذلك اليوم. نعم. فكيف إذا كانت السماء صحوا والناس لم يروا الهلال؟ إذن هذا باتفاق أهل العلم، بل هو إجماع أنه يحرم صيام هذا اليوم مع عدم رؤية هلاله. والصائم لهذا اليوم إنما هو صائم لشعبان لا لرمضان، وهو أيضا واقع في النهي حيث أنه وصل شهرا بشهر من جهة الصيام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثني من كان له عادة بالصيام، يعني كمن يصوم الاثنين والخميس مثلا، ثم وافق بأنه كان يوم الخميس هو اليوم التاسع أو اليوم 30 من شعبان، فجاز له أن يصوم هذا اليوم وإن كان يوم الجمعة هو أول رمضان، لأن هذه عادة له. لكن يأتي شخص ولم تكن له عادة فيصوم هذا اليوم، نقول له لا يجوز لك ذلك، فهنا قد وقع في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فضيلة الشيخ، دعوة الاحتياط للعبادة. الاحتياط في الحقيقة ليس هذا مجاله ومحله، لأن الآن المتيقن بأن هذا اليوم من شعبان وليس من رمضان ولا مشكوكا فيه. نعم. وحتى على القول بأنه مشكوك قلنا بأنه لا يجوز الصيام، فكيف والأمر يقين؟ الأمر يقين، فيحرم عليه في هذه الحالة. الاحتياط لا يكون في مثل هذه المسائل اليقينية المنصوص عليها. إيه نعم. حتى أهل العلم ذكروا في قضية الصيام، صيام ابن عمر، نعم، في اليوم المشكوك فيه، قالوا بأنه كان على سبيل الاحتياط في مسائل إيش اليوم المشكوك فيه، لأن السبب كان قتر، ولم يكن يأمر ابن عمر، نعم، لم يكن يأمر الناس بالصيام، وإنما كان يحتاط لنفسه فقط. حتى إن بعض العلماء وجه كلام الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه التي يذهب إلى وجوب الصيام يوم 30 المشكوك فيه هذا، قالوا بأنه على سبيل الاحتياط، نعم، وليس على سبيل يعني الإلزام الجميع، والله أعلم بالصواب. نعم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا تراءى الناس الهلال لم يروه إلى الفجر، جاءهم الخبر الفجر أو في النهار جاءهم الخبر أن قد رؤي الهلال، الناس إذا لم يأتهم العلم مثلا إلا بعد صلاة الفجر سواء أكلوا أو لم يأكلوا، في الحقيقة أنهم قد أصبحوا مفطرين على القول الراجح. نعم. فالمعلوم بأن الصوم يحتاج إلى نية، والنية يجب أن تبيت من قبل الفجر، فلما دخل عليهم الفجر ثم جاءهم الخبر أصبحوا في واقع الأمر مفطرين، فالمشروع في حقهم قضاء هذا اليوم. طبعا يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم. من العلماء من يوجب الإمساك، وذلك لحرمة الزمان، ومن العلماء من يعني يرى بأن الأمر واسع في هذا. لكن هناك قول لبعض أهل العلم، قالوا بأن الحكم يتبع العلم، فالمسلم هنا في هذه الحالة حينما لم يصله الخبر إلا بعد طلوع الفجر، هنا الحكم قالوا يتبع العلم، فالعلم جاء متأخرا في واقع الأمر، ولذلك قالوا بأنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم، وإنما يجب عليه أن يمسك وصومه الصحيح. قالوا صومه في هذه الحالة يمسك من حين علمه، من حين علمه. قال ما دام أنه وصله العلم يمسك بقية اليوم ولا يقضي، ولا يقضي. والحقيقة أن هذه المسألة على قوتها وأيضا قوة الأدلة والمأخذ الذي ذهب إليه القائلون به، لكن حقيقة الاحتياط مطلوب في مثل هذه القضايا، خاصة وأنها متعلقة بركن من أركان الإسلام وهي صوم رمضان. فالأحوط للناس أن يمسكوا وأن يقضوا هذا اليوم، ويوم ولله الحمد مقدور عليه، يوم مقدور عليه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب فضيلة الشيخ، هل بالنسبة للصوم هل له نية؟ نعم، بالنسبة لكل عبادة يجب فيها النية، فالصوم له نية. نعم. والنية محلها القلب، هو عزم القلب على فعل الصيام، عزم القلب على فعل الصيام. فيجب على الإنسان أن ينوي أنه يصوم غدا. كيف فضل شتك النية؟ هل يتلفظ بها؟ لا، أنا قلت محلها القلب. نعم. بمعنى أنه يبيت في قلبه أنه سيصوم غدا بإذن الله تعالى. والنية هي عزم القلب، والنية ليست قولا وإنما هي عزم القلب. نعم. تلفظ بها قال أهل العلم بدع من البدع، لا يجوز التلفظ بالنية. لا يجوز الإنسان يقول نويت أن أصوم غدا. نعم. لا، وإنما يبيت في قلبه وفي نفسه أنه صائم غدا بإذن الله تعالى. نعم. هذا هو. فإذا قام إلى السحور فهذه نيته. طيب هذا الشيخ، هل النية كل يوم يجدد نيته؟ هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الهامة، هذه من المسائل الهامة التي تحتاج إلى بسط. أولا، يجب على المسلم أن ينوي من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا. نعم. ثانيا، عليه أن يأتي بالنية المفصلة. نعم. وذلك أنه ينوي كل ليلة أن يصوم غدا. وهذا الكلام أقوله لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. عندنا المالكية مثلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يرون بأن صوم رمضان عبادة واحدة. نعم. وذلك لتتابع أيامه، فيجب على المكلف أن يصوم رمضان كاملا. قالوا فيكفيه أن ينوي من أول رمضان. وباقي الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يجب أن ينوي لكل ليلة. ثمرة هذا الخلاف تظهر في ماذا؟ في رجل مثلا نام عن السحور ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت الفجر. نعم. المالكية وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء يرون بأن صومه صحيح. لماذا؟ لأنه نوى من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا. نعم. وأما باقي الفقهاء فيرون بأنه على خطر، ولا بد عليه أن ينوي ويعيد الصوم. أي نعم، قالوا بأنه لا بد هذا اليوم أن يعيد صوم هذا اليوم لأنه لم ينويه. الصحيح الراجح فيما يظهر لي أن الشخص ما دام أنه نوى من أول رمضان أن يصوم رمضان كله أنه تكفيه النية السابقة. فلو نام عن السحور مثلا ثم استيقظ بعد الفجر، يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر، فنقول له تكفيك النية الأولى. لكن ما دام أنه يستيقظ للسحور كل ليلة فالواجب عليه أن يبيت نية الصيام للغد، نية الصيام للغد. لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي لو أن رجلا نوى الصيام من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا، ثم أفطر أثناء رمضان إما بسفر وإما بمرض وإما بحيض للمرأة مثلا، كأن تحيض المرأة، هنا يلزمه أن يجدد النية العامة. بمعنى إذا زال العذر وزال السبب المانع للصيام وجب على المكلف أن ينوي نية جديدة عامة لباقي الشهر. نعم. فينوي بأنه يصوم بقية الشهر حتى لا يقع في ما يخشى منه كما ذكرنا قبل قليل من جهة التفصيل بين النية العامة. نعم. وبين النية الخاصة. طيب فضل الشيخ، ذكرت أن النية تكون بقيامه للسحور تكون له نية ولا يحتاج للتلفظ. طيب فضل الشيخ، من لا يتسحر، شخص لا يتسحر، هو الكلام على قضية النية. أنا قلت بأن قيامه إلى السحور هذه علامة على النية، لأنه ما قام في الهزيع الأخير من الليل نعم. ليأكل إلا لأجل ماذا؟ لأجل الصوم. أن يصوم غدا. نعم. فأنا قلت هذه علامة عن النية، فالنية محلها القلب، سواء قام فتسحر أو بيت في نفسه ولم يأكل ولم يشرب، فهذا كله ولله الحمد. المقصود بأنه يأتي بالنية في قلبه، يعزم القلب على فعل الصيام من الغد، هذا هو المطالب به. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للنية هل تكون في الثلث الأخير فقط؟ بالنسبة للنية في الحقيقة هي حينما نتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل. هنا يظهر لنا والله تعالى أعلم بأن الليل المقصود به بأي جزء من أجزائه، ولذلك ذهب بعض العلماء بأن الإنسان له أن ينوي من أول دخول فترة الليل. ومعلوم بأن الليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس قالوا جاز للإنسان أن ينوي الصوم من بعد غروب الشمس الصيام ليوم غد. وبعض العلماء قالوا بأن النية في مسألة الصيام تبدأ من بعد انتهاء وقت صلاة العشاء، قالوا لأن هذا في الغالب محل لليوم الآخر اللي هو اليوم الثاني. نعم. على العموم مسألة فيما يظهر لي واسعة ولله الحمد. نعم. فمن نوى بعد المغرب أنه يصوم غدا فقد نوى نية صحيحة، أو أتى بنية في زمنها الصحيح، ومن نوى بعد العشاء فكذلك، ومن نوى قبل الفجر فكذلك. المهم أنه لا يأتي الفجر إلا وقد نوى في قلبه الصيام اليوم غد. هذا إذا قلنا بالنية المجزأة لكل ليلة. أما إذا قلنا بالنية العامة فيكفيه ولله الحمد في أول رمضان أن ينوي أن يصوم رمضان كاملا، لأن رمضان عبادة واحدة متتابعة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. ورمضان بأكمله هو عمل واحد، ولذلك أيامه متتابعة، فيكفيه نية واحدة والله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، هل يشمل هذا الحكم يشمل الصوم النفل؟ لا، بالنسبة للنفل الصحيح الراجح بأنه يختلف عن الفرض من جهة النية، ولذلك يجوز للمكلف أن يؤخر نية النفل ولو كان بعد طلوع الفجر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان إذا استيقظ سأل أهله: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا ليس عندنا شيء قال: إني صائم، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. فنوى الصيام في أثناء النهار مع أنه طلب الطعام عليه الصلاة والسلام، ولو وجده لأكله، فلما لم يجده عزم على إكمال نهاره صائما. لكن العلماء اختلفوا في الحقيقة في الوقت الذي يجوز للمتنفل أن ينوي فيه الصيام. بعض العلماء قالوا بأنه يجوز قبل الزوال، يعني يجوز للمتنفل أن يبدأ صيامه من قبل الزوال. أما إذا كان بعد الزوال فلا يجوز، وذلك لقصر الوقت، لقصر الوقت بالنسبة للنية. والراجح أن الصوم لا يكون إلا قبل الزوال، أما بعد الزوال فالحقيقة بأنه يكون قد مضى أكثر النهار. ومعلوم بأن الصوم بنية إنما يكون بنية معظم النهار، أما إذا بقي أقل اليوم فهذا لا يحسب في الحقيقة من صيامه. المقصود بأن الإنسان إذا استيقظ في الصباح ولم يجد شيئا يأكل ثم بدا له أن يصوم جاز له ذلك، بشرط أن يكون قبل الزوال. نعم. شرط أن يكون قبل الزوال. لكن العلماء هنا قالوا: هل الأجر يبدأ من أول اليوم أم من النية؟ الصحيح أنه يبدأ من النية، أنه يبدأ من النية. نعم. مثال: لو أن رجلا استيقظ الساعة العاشرة أو الساعة التاسعة صباحا ولم يكن قد بيت النية من الليل أنه يصوم هذا اليوم صيام نفل، ثم بدأ لو قال: بدل ما آكل أو أشرب أو أفطر مثلا دعني أصوم، فصام من الساعة التاسعة أو من الساعة العاشرة، نقول بأن الأجر يبدأ من ساعة النية ولا يبدأ من أول. نعم. اليوم، والله تعالى. طيب فضيل الشيخ، إذا كان المسلم صائما وفي أثناء صومه في أثناء النهار نوى الفطر، هل يفطر بمجرد النية؟ صوم تطوع عن فريضة؟ صوم التطوع أو الفريضة؟ لا، بالنسبة لصوم الفريضة يحرم على الإنسان أن يقطعه. نعم. يعني من صام رمضان أو صام صوما واجبا مثلا قضاء رمضان، نعم، أو صيام كفارة مثلا، يحرم على المكلف أن يقطع هذا الصيام إلا لعذر، والعذر هو ضرورة مثلا خشية أن يهلك، نعم، يعني وصل إلى مرحلة من الجهد يخشى على نفسه الهلك، أو كان هناك سبب مثلا يبيح الفطر مثل السفر، نعم، أو المرض. هذا فيما يتعلق بالصوم الواجب. أما صوم النية فضيل الشيخ فقط، نعم، النية فقط إذا نوى، نعم، نوى الفطر فقط ولم يأكل، نعم، شيئا، نعم، يحرم عليه، فسد صوم هذا اليوم، لا شك أنه يفسد إن جدد، يعني إن جدد النية. لا، بالنسبة لصوم الصوم إذا يعني نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكله ثم نوى مرة أخرى، بالنسبة الصوم. إذا عزم على قطع الصوم بالنية فقد بطل صوم، نعم، هذا هو الصحيح. إذا عزم على قطع الصوم بالنية، بمعنى أنه عزم فقال بأنني خلاص أنا أفطرت هذا اليوم في قلبي يتحدث، نعم، ثم بحث عن الطعام فلم يجد، نقول قد أفطرت، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وين عاد النية مرة أخرى؟ ولا يعني لا ينفع إعادة النية في هذه الحالة، فالنية، نعم، الآن ليس لها اعتبار، إعادتها في هذه الحالة ليس لها اعتبار. أما النفل فالمتطوع أمير نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا هو الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز للمتنفل أن يفطر بعدما نوى الصيام. ثبت في هذا عائشة كما ذكرت قبل قليل، وأيضا ثبت عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث، وهو طعام مشهور، فقال: قربيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وأيضا في حديث آخر بأن زوجتين من زوجاته عليه الصلاة والسلام كنا صائمتين، فقرب للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأمرهن أن يأكلن، فأخبرنه بأنهن صائمتان، فقال المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولا يقضي هذا اليوم، ولا يقضي هذا اليوم إلا إذا أحب، فإن أحب أن يعيد هذا اليوم أعاده، ولكنه ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل، نعم. طيب فضيل الشيخ، في صوم النفل من كان صائما وفي أثناء النهار نوى الصيام من الفجر وفي أثناء النهار قطع صومه بالنية فقط ولم يجد شيئا يأكله، بعد ساعة ساعتين أعاد النية. لا، بالنسبة لقطع الصوم بالنية قطع حقيقي، يعني ما دام أنه عزم على الفطر في قلبه فقد أفطر، سواء كان صومه فرضا أم نفل. طيب فضيل الشيخ، من نوى الصوم في أثناء من أثناء النهار، من بداية النهار كانت نيته الإفطار، هذا يختلف. هو الأصل أنه لم يصم أصلا، هنا ابتدأ النية، نعم. إحنا حينما تحدثنا عن ابتداء النية وليس عن قطعها، فهو أصبح مفطرا ثم بدأ له أن يتلبس بعبادة، فلما تلبس بعبادة أوجبنا عليه إتمامها. في مسألة الفرض يجب عليه أن يتمه، نعم. في مسألة النفل ليس عليه، على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، أن يتمها إلا على سبيل الأفضلية والخيرية، أن يتم مثلا صوم النفل. لكن إن بدا له أن يفطر فقطع الصوم بهذه النية، قلنا له: لا يجوز لك أن تأتي فتعود إلى الصوم من جديد، لأنك قطعت صومك بهذه النية. ولا يقاس فضيلة الشيخ على من كان مفطرا؟ لا يقاس لأنه أبطل عمله. أن يأتي بنية جديدة هذا غير صحيح، لأنه، نعم، أبطل عمله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.